يظنون البلاد بلا حماة تعالوا انظروا جيشا يباد فحارب ما تشاء فنحن الله أكبر هذا الدين منطق أساتر يعني قاتلونا دعا ما التشليق شوف آلياتهم شوف صور آلياتهم صور شوف يظنون البلاد بلا حماة تعالوا انظروا جيشا يباد هنا قبر الطغاة وكم دفنا وكم غاز من الباغين بادوا يظنون البلاد بلا حماة تعالوا انظروا جيشا يباد فحارب ما تشاء فنحن جند بهذا الدين منطقنا الزناد جيوش الكفر تحشد في حمانا على الإسلام حالا قد تنادوا يظنون البلاد بلا حماة تعالوا انظروا جيشا يباد وحارب ما تشاء فنحن جند لا أحد الغنائم لا الحمد لله هو جند اختلافة في منطقة المجمعات الله أكبر لله الحمد يظنون البلاد بلا حماة تعالوا انظروا جيشا يباد هنا قبر الطغاة حجاب أبي سي وعائلة البلاد النوعة بكيس أمريكي يظنون البلاد بلا حماة تعالوا انظروا جيشا يباد وحارب ما تشاء فنحن جند هذا رمان الحمد لله جيوش